من؟ وقد أجاب الحافظ أبو بكر ابن مضوي في طرد طرقه وألفاظه. وقال ابن جرير والمحرر ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير. والمحرر في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبإتقاء. وأما الأمر بحال وهذا من المؤلف بيان الجنس ما وقع. قد جاءت الحديث هذا كثيرا عليه الصلاة والسلام وجاءت على عدة أنواع 6 أو 7 في أنواع صلاة الخوف. وذلك أن العدو يختلف، صلاة يكون أمام الجيش بقمتهم وصلاة يكون عن يمينهم حتما أو شمالهم أو خلفهم. فلهذا تنوع صلاة الخوف. كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد. ومن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قد فعل السنة. ومن ذلك أنه إذا كانوا في ليلة المصلين أنه يصلوا جميعا يبدون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف تحرس قائمة. إذا كان سجودهم سجد الصفوف المؤخرة صارت الصفوف المقدمة هي التي تحرس بدل حراسة الصفوف المؤخرة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قبلته. وهناك صفات اخرى ذكر المؤلف تختلف، منها يصلي به ركعتين ثم تتقدم الطائفه يصلي بها ركعه الاولى تبقى على صلاتها حامر هذه العدو ثم تاتي الطائفه الاخرى تصلي على الامام الركعه الثانيه ثم يصلي بالطائفه الاخيره ثم تقوم الطائفة الأخيرة والطائفة الأولى ثم تأتي بركعة ثم تصلي نفسها. منها أن الطائفة الأولى صلي ركعة ثم تذهب ثم يذهب إلى الحراسة ثم يصلي الطائفة الثانية ويجلس السهو ويتم لأوتهم ثم يسلم بهم ثم يذهبون ثم تتم الطائفة الأولى نفسها. وكل حال فالسنة في هذا مراعاة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى بنوع من الأنواع قد أصاب السنة في الخوف. ومن ذلك يصلي ركعتين لكل واحد ركعة ويكتفى بذلك. ثبت هذا أيضا يكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة. هذا ثبت عن رسول الله أيضا. ومنها يصلي به ركعة واحدة للجميع، صلاة الخوف ركعة واحدة يزيرهم جميعا من باب التشهير والتخفيف بسبب شدة المشايعة والقرب من العدل خطر الهجوم. وهذا من لطف الله ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أن يستر وسهل على الغزاة كيفية الصلاة. فإن اشتد الأمر وعظم عليهم الأمر ولم يتيسر لهم أن يصلوا جاز التأخير على الصحيح، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم أم الأحزاب اشتد مع أعداء لها قتال فلو صلي العصر لبعد ما غابت الشمس. قال عند ذلك سألونا عن صلاة العصر سألونا عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فدل ذلك على أنه يجوز التأخير والشدة. ومن ذلك ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه النصوص لما حافظوا قصر وكان معهم انس حافظوا بلد وفتح الله عليهم قر الفجر ولم يتمكنوا من صلاه الفجر حتى اسرعت الشمس ومشتغلين بالفتح منهم من على منهم من على الاسوار منهم من عند الابواب منهم من في داخل البلد القتال الحامل مع البلد فلم يتيسر لهم ان يصلوا في شده القتال وصلوها ضحى. قال انس وما احب ان الذي بها الدنيا ما عليها او ما يسكن بها كذا وكذا يعني بان يصليتها في سبيل الله وقاتلها في سبيل الله. هذا يدل على ان امر التاخير غير منسوخ ومن قال انه منسوخ بالصدقه وصاحبه اللقاء فليس بدين. والصواب ان الحكم هذا غير منسوخ سواء كان صلاه الاحزاب بعد اللقاء او قبلها، لانه لا يصلي النفس الا عند تعذر الجرح وليس بمتعذر. فجاء بين المنسوخ ويصلي به الامام في وقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى ركعه واحده وان شاء صلى به جميعا وتقاوى وخرف بعض الصفوف الجيش لا غير ذلك ما فعل صلى الله عليه وسلم. وان شاء اخروا اذا اشتد الامر اخروها الى وقت التي بعدها حتى يتيسر الامر وحتى تنفك الشده. ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الاحزاب، ثم فعل الصحابه بقتال الفرس لما حصل في السر اشتد عليهم الامر ومتمكنوا من الصلاه. نعم تذهب لا تذهب حاصل تذهب حاصل يا كانت الى السجود قامت تذهب تحلف تقدم تحلف. فاذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم واذا سلم الامام كملوا لانفسهم. هذا نوع من انواع نوع اخر انهم اتموا لانفسهم ذهبوا. نعم هذا في الحرم اربع ركعات في الحرم هذا وقع ايضا النوع عند رواه مسلم صحيح نوع من الانواع ركعتان اولى الايام له فرق وتكون الثانيه الاخيرتان للامام لك. نعم نعم هذه ما تيسر معنا ما اعلم فيه في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قراءه بعد فاتحه لا تنتهي من قراءه الى كذا حديثا. لا الخطر الخطا مع العدل العدل يكون هناك خطا العدل قد يمر ويخشون هجوم. نعم واما الامر بحل السلاح في براز القول فمحمول عند قائله من العلماء الوجوه بذكر ظاهر الايه وهو احد قولي الشافعي رضي الله تعالى ولكن ما لكم من كاركم ابا من نظر ان كنتم مرضى ارجعوا اسلحتكم وخذوا حذركم اي بحج تقولون على عزه اذا احتجتم اليها لبستموها بلا سله ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. وهذا واضح والنجوم فلازم عليكم كان اذى المطر وكنتم مرضى ارجعوا اسلحتكم هذا يدل على ان عند عدم العذر عليهم جناح وواجب عليهم ان يكونوا بذات من الاستعداد ولا يضعوا السلاح خشيه ان يهدم العدو فلا يضعوا السلاح الا من عله كالمرض والمطر. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقولا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموهن أنفسكم وإن كان هذا منهيا عن عقوبتها ولكن فيها آفت لشدة حرمتها وعظمها. ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة أي إذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة. وأقيموا الصلاة أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطا. قال ابن عباس أي مفروضا. فقال أنا إن الصلاة نقصا كرفض الحج وكما روى مجاهد وكان ابن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية الأوفي. قال عبد الرزاق أما من القتادة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطا. قال ابن مسعود ان الصلاه وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن اسلم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال موجها كلما مضى نجم جاء نجم يعني كلها مضى وكلما مضى كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله تعالى هذا من لطف الله سبحانه وتعالى ان امر الاوقات بالعباده وجعل للصلاة أوقاتا معينة كلما خرج وقت جاء وقت ليكون المؤمن والمؤمنة في عبادة مستمرة. الإنسان قد يشغل بأمور حياته ودنياه فتأتي الصلاة فينتبه ويعود إلى ذكر الله وتعظيمه سبحانه وتعالى وجعلها في أوقات مناسبة فأولها الفجر بعد طلوع الفجر وبعد يقظته من نومه يستقبل نهاره بالعبادة والذكر والطاعة ثم فتح له إلى الزوال وجعل وقتا طويلا في حاجاته ثم ينيب إلى الصلاة بعد الزوال بعدما طال الوقت في أعماله كثيرة فيرجع إلى ذكر الله وإلى استغفاره وإلى تعظيمه ثم جعله وقتا بين الصلاة بين الظهر والعصر ثم يرجع إلى العصر بعدما شغل فيما بينهما في أشغال أخرى ويعود إلى ذكر الله ثم هكذا تأتي المغرب فيعود إلى ذكر الله ثم تأتي العشاء فيعود إلى ذكر الله ثم بين أمور حاجاته ودنياه وبين ما شرع الله له من هذه العبادة العظيمة ثم شرع له في الليل التهجد وصلاة الليل حتى يغتنم فرصة الليل بشيء من ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى هذا كله بفضله جل وعلا حتى تكون الاوقات محفوظه حتى تكون اوقات العبد فيما ينفعه في الدنيا وفيما ينفعه في الاخره فكلما شغل بشيء من دنياه جاء وقت فنبهه على ما يتعلق باخرته ولما كان الصيام فيه فهو مشقة جعله سبحانه في السنة مرة شهرا واحدة وهكذا الحج إن كان فيه مشقة ويتى إليه من بعيد جعله مرة في العمر سبحانه وتعالى فقط وهكذا الزكاة لما كان في إخراجها كل يوم أو كل شهر ما فيه من المشقة جعلها كرمضان في السنة مرة كل هذا من لطفه وإحسانه جل وعلا ولما كان الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء ميسرا لا مشقة فيه شرعه دائما سبحانه وتعالى وهكذا صلاة التطوع صلاة التطوع وصيام التطوع جعله مشروعا دائما ما عدا أوقاتا يسيرة منع فيها التطوع الذي لا شيء له وما عدا أيام قليلة منع فيها الصيام في يوم العيدين وأيام التشريق هذا كله من فضله وإحسانه جل وعلا. نعم. رخصة من العلماء رخصة والرخصة سنة لأن فيها تخفيف وتيسير على العباد نعم. وسمى جهر الصهر وسمى قصر الصهر وكل سنة. نعم. نعم. يوجد العذر، يوجد العذر المطر، دهوى من الزلق أو السفر أو المرض. نعم. يبارك بارك الله فيك. يجمع بين الصلاتين ومن أجل المطر يخرج يبتع أكثر وكتك ما هو نعم ما هي شيء. نعم. وقوله تعالى لا تهنوه سواء القول ألا تره فيه فلم يعدوكم بل جئتوا فيه وقاتلوه وقلوا له كل مرفق إن تكونوا تعلموا فإنهم يعلمون كما تعلمون أي كما يلقيكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم فما قال تعالى إن يلتصوا فرحا فقد مس القوم فرح بلوى ثم قال تعالى وتقولوا إن الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم فلا أتواهم بما يصيبكم وإياهم في الجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله مكروه فلا النصر والطريق كما وعدكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق فهم لا يدعون شيئا من ذلك ولا انتم اولى بجهاد منهم واجدت رغبه فيه وفي اقامه كلمه الله واهلائها فكانوا اغلب حكيما ان هو اعلم واحسن فيما يقدره ويدريه والمسيح والمذيع وهذه تعزيه وتسبيه وتشجيع على العباده والجهاد لهذا قال ولا تهنهم لا تضعفوا ابتغائهم وطلبهم وجهادهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون كما تعلمون انتم من الجراحات والتعب فهم يعلمون ايضا لكن فرق بينكم وبينهم انتم ترجون الى الله ما لا يرجون ترجون مرضاته ومغفرته والفوز بجنته وليس عندهم رجاء وليس وراءهم الا النار نسال الله عز وجل فرق بينكم وبينهم فجزيهم بكم ان تصبروا وان تشجعوا وان تعملوا لان لكم من الاجر والعاقبه ما ليس لهم. نعم. وقال الله العليم الحكيم هو اعلم واحكم فيما يقدره ويقضيه ويمثله وينجيه من احكامه الكونيه والشرعيه وهو المحمود على كل حال. سبحانه لا اله الا الله. انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل قال الله الكريم يا مولاي قال لي تكريم قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان اقوالا اثيما يستحون من الناس ولا يستحون من الله وهو معه ان يبيتون ما لا يرى من القول ان يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله بما يعملون محيطا انتم هؤلاء جادلتم عنهم الحياه الدنيا ومن جادوا وارض طوارا اما يكون عليهم وكيلا يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق في قدره وطلبه وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن هشام بن عروة قال فيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بلدك حصن سباب حجرته فخرج اليه فقال الا انما انا بشر وانما اقضي برحم مما اسمع ولعل احدكم ان يكون على حرم حجته بالنار فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار ولحمها او يضعها وقال الامام احمد حسبنا وقيل حسبنا حسام بن زيد وهذا يبين أنه يحكم بما أمره الله من الشرع المطهر الذي جعله الله شرعا له ولأمته، ولو كان لا يحكم إلا بالوحي الذي يأتي إليه لتعطل الحكم بالنسبة إلى الناس بعده، لأن ليس عندهم وحي موته فقط انتهى الوحي. الله جعل قواعد يمشي عليها الحكم ويسير عليها الحكم يحكم بها في حياته وهكذا من بعده من الأمة. ولهذا قال بما أراك الله، والله أراه كيف يحكم بالبينات والأيمان وغير ذلك ما يدل على الحق. حكمه صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم البينه المدعي ويمن على من انكر شاهدك او يمينك وحكم به القسامه الى غير ذلك. فاحكامه صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها لان الله اراه اياه، هي شرع مطهر يعمل به. والله جل وعلا لا يقره على الباطل بل يوفقه للحق على حسب القواعد التي رسم له وامره ويقوى بها. ولهذا قال بما اراك الله، اي بما جعله الله لك شرعا تسير عليه من البينات والايمان والحكم بالقرائن وغير هذا مما بينه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اليمين عند عهد البينه، ومن ذلك ما جرى القسامه وغير القسامه. وهكذا قلت حديث سلمه وتختصمون اليك، ولعل بعضهم يكون الحد حجه البعض فاقضي لها نحو ما اسمع، ان يقضي على نحو ما اسمع من بينته ويمين خصمه وشهوده، وقد يكون الشهود ظاهره العداله وقد يكفو ولكنه في الباطن كذب او غلطان، وليس للناس الا الظاهر. ماذا ثبت عند انه عدول حكم به، ولو بدأ في نفس الامر انهم قد غلطوا او كذبوا فالأمر الباطل إذن الله سبحانه وتعالى، لكن بيّن لهم أنه متى صار الأمر على خلاف الظاهر فهو إنما يقطع له قطعة من النار. ولو جاء إنسان ببينة ظاهرها العدالة مزكاة مضبوطة ويعلم أن البينة كاذبة أو غالطة فهو يحمل قطعة من النار، ما تنفع البينة، ما تنفع البينة كاذبة أو غالطة، يكون قد استحل ما حرم الله. ولهذا قال فإنما أقطعه قطعة من النار، هل يحملها أو لا؟ وكذلك إذا كان خصمه ليس عنده بينة وقال له الحاكم لك اليمين على خصمك وحلف، هذه اليمين الفاجرة ما تنفعه بل يتحمل وزرها يوم القيامة. فلو مثلا إنسان أعطى إنسان 100 ريال قرضا أو وديعة ثم جحد، لا أعطاه ولا عنده وديعة ولا عنده بينة، فحلف لأنه ما عندي له وديعة ولا عندي له قرض، هي من فاجرة يتحمل بها إثم ذلك نعوذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين غبر وفيها فاجر بقي الله عليه غبرا، الرسول أخذ حلف يمين على يمين قطع مالا من المسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الأيمان الكاذبة والبينات الكاذبة والغالطة ما تخلصه من عذاب الله، والحاكم ليس له إلا الظاهر الغلط إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق الله الذي الوحي ليس له إلا الظاهر، فيحكم بما ظهر له من البينات والأيمان، والباطن الذي يخفى عليه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله رضي الله عنه عن سلمة قال سؤال النار من الأنصار يكتبانين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء رجلان من الأنصار يكتبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عليك بينهما قد دركت ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، إنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار أتي بها انتظاما في عرقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي بأخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فلهما واختصما، ثم توصل الحق بينكما ثم اتهما ثم ليحلل كل منكما ثم ليحلل كل منكما صاحبا. أصطانا انتظاما نازعنا ولا من المسلمة في آخر تطلع عندك وعندك المسلمة رواية إقاما ويروى إقاما بالكسر السين والتقطاع وهي الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر أي أقضي له ما يسعر به النار على نفسه ويسعره ولا هو على آخر الأصول وقد رواه أبو داود حديث كانت ابن زيد به وزاد إني إنما أقضي ليلكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى في مرتضى من طريق الأوفي عن ابن عباس أن من أصاب من الأنصار قضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وشرك جرغ لأحدهم فأذن بها رجل من الأنصار. وقد روى في مرتضى من طريق الأوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وترك الدرع لأحدهم فأذن بها رجل من الأنصار. فأذن كذا لا مشالة لا مشالة ولا مستقلة فأذن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن عبير سرق درعي فلما رأى الثالث ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل النبي وقال فألقاها في بيت رجل النبي وقال لأهل من أثيرته إني غيرت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحضنا بذلك علما فاعذر صاحبنا إلى رؤوس الله على رؤوس الناس فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجاد عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه وعزره على رؤوس الناس فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الآية. ثم قال تعالى للذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيلة بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآيتين يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيلة يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيلة بالكذب. ثم قال ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق غريب وقد ذكر مجاهد وأكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيره في هذه الآية أنها لم يأتي سارق بني أمير على اختلاف سياقاتهم ومتقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولا فقال أبو عيسى الثمري عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي جعد عيسى أبو مسلم الخراني حدثنا محمد بن سلمة الخراني حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي سعيد أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق عن آخر بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت كنا يقال له أبو عبيدة بشر أبو شيخ عن آخر بن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت كنا يقال له أبو عبيدة بشر يقال له بنو وقال له بنو عبيدة بشر ومباه بزيد ومبشر وقال من حسن بن احمد كذلك قال من حسن بن احمد الذي شعره كيف المؤمن كيف تريدون وقال ابو زيد ظبرا منافقا يقال يحمل الشعر يهدي به اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو زيد ظبرا منافقا يقول الشعر يهدي به اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم ينحله لبعض العرب الله العظيم. قال فلان كذا وقال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله لا يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرجل. وقال ابن المنذر قالها قالوا أهل بيت حاجة وغاقت الجاهلية والإسلام وقال الناس إنما طعامهم الذين التمر والشعير وكان الرجل إذا صار له يسار فقلت فقدمت ضافقة من الشام من الدرمة إذ جاء الرجل منها واثقة من الدرمة إذ جاء الرجل منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت رافقة من الشام فأتى عني رفاعة بن زيد حملا من الدرمة وجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح وزرع وسيف فعبي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة ووضع الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عني إفاعة وقال يا ابنتي إنه قد رجع إلى ليلتنا هذا فنقبت مشربتنا فنهد بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الثاني وسألنا فقيل لنا قد رعنا بنو عبيدة استوصلوا في هذه الليلة ولن نرى فيما نرى إلا هذا مطعامكم. قد رعنا بني عبيدة استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وقالوا بنو عبيدة قالوا ونحن نسأل بالدار والله ما نرى صاحبكم إلا الذي تدركان رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اشترط حينه وقال أنا أشرك والله لو خالفنكم هذا السيف أو لتبلغن هذه الشركة قالوا إليك عنها أين إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عني يا ابنتي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عملوا إلى عني رفاعة بن زيد فلقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام ولا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فآمر في ذلك فلما فآمر في ذلك ولما سمع بذلك بنو عبيدة أتوا رجلا منهم وقال له أتيت بن مرة فكلموه بذلك فاستدعى في ذلك أولاد الإسلام وصلاح يقولهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمته فقال عمدت إلى أهل بيتي إلى أهل بيت ذكر منه الإسلام وصلاح فرميهم للشيك على غير تفرد ولا بينة فقال فرجعت ولو زدت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتاني أبي رفاعة وقال يا ابنتي ما صنعت لأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن من خائنين خصيما يعني بيني وبينك واستغفر الله أي بما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين قالوا أنفسهم إلى قول رحيما أي لو استغفر الله لو استغفر الله لغفر لهم ومن يكفي بهم إلا ومن يكتب اثما الا سبوا رسولا قوله اثما مبينا قوله لبيث ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولا تجادل الذين سالوا انفسهم الى قوله رحيما او لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكتب اثما انما سبوا نفسه الى قوله اثما مبينا قوله فلما نزل القران اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده الى رفاعه فقال قتاده لما اتيت عني بالسلاح وكان شيخا قد عليا او عشيا اشتكت من ابي فاه الجاهليه وكنت ارى اسلامه مدخولا فلما اتيته بالسلاح قال يا ابنتي هي في سبيل الله فعرفت ان اسلامه كان صحيحا فلما نزل القران لحق للمشركين فنزل على سلامة بنت شعب بن حمية فأنزل الله تعالى ومن شاب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويسلم خير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلامة بنت شعب هجاها حسان بن ثابت لأبيات المنكر فأخذت رحله فوضعت على رأسها ثم خرجت به غرمة من أبطح ثم قالت أهديتني شعر حسان ما كنت تأتيني بخير له الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسلمه غير محمد بن سلمة الحراني ورواه المسلم بخير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده وهو أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به بدعوة ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الشاعرة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني الله محمد بن سلمة الطائف ورواه أبي حاتم الهاشمي بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به بدعوة ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الطائرة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني أحمد بن الحسن الحسن بن أحمد في شيخ التلميذ حدثنا الحسن بن احمد ابن ابي سعيد الحراري حدثنا محمد بن سلمه فذكره بطوله ورواه ابو السيد الاصفهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب. ورواه ابو السيد الاصفهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب. عند ابن عباس ماذا نصفه؟ قلنا حول عند عباس حتى نصحيه مجرى وعلى محمد بن عياش بن ابن عباس محمد بن عباس بن عياش بن ايوب محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني عن محمد بن سلمة كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني. لا يبين الحسن بن عن محمد بن سلمة ثم قال لي آخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن إسرائيل وإسحاق بن إسرائيل وقد روى هذا الحديث حاتم وأبو عبد الله المسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم. وقد روى هذا الحديث حاتم وأبو عبد الله المسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الأصم. أبي عبد الله من أبي العباس من أبي العباس عن ابن عباس عن أبي العباس عن أبي العباس ما فيه عن ابن عباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار الأنصاري عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن عراها كمله وبه الشاك ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا وقوله تعالى وهذا فيه كما لأن دار عن إسحاق وأدعى عنه وفي إسحاق الحمد لله دار على إسحاق بن إسحاق بن بارك السماء لكن القصة لها فوائد كما قال المؤلف نفر الله السلام. نعم. وقوله تعالى يستحون من الناس ولا يستحون من الله لا يحمد الله. قال الإنسان رأى المنافقين في كونه يستحون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا إلا إلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم إن بيتوا ما لا يرى من القوم وكان الله يعملون محيطا يهديه بالله فوائدهم. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء يا جلتم عنهم في الحياة الدنيا والآية أيهد أن هؤلاء انتصروا في الدنيا لما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون صنيعهم وقيامة من يد الله تعالى الذي يعلم السر والأخفى ومن ذا الذي يتوكل له حكم يوم القيامة فيه ترميم دعواهم أين أحد يومين يكون له وكيلا ولهذا قال أن يكون عليه وكيلا. ما هي عاقبة من تدعى الناس قدم الله له العقوبتين أو الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ الخائن والسارق والظالم على خطر عظيم وإن سلف الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله بل هو له بالمصاد نسأل الله السلامة حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذا الذي يتوكل له حكم يوم القيامة فيه ترميم دعواهم أين أحد يومين يكون له وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليه وكيلا. الله العافية الله العافية نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله قد يمنع الله له العقوبتين او الفضيحه في الدنيا والعذاب في الاخره ان شاء الله. الخائن والسارق والظالم على خطر عظيم، وان كلف الدنيا وتخلص من العقوبات العاجله فانه لا يخلص الله، بل هو له بالمنصات ان شاء الله السلام. ولا تحسب من الله رافعا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لم تشطوا في الارض. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حسن بن احمد بن ابي سعيد بن مسلم الحرام نزول بغداد في من الحادي عشر مات سنة 50 او بعدها، مسلم وابو داود بن رسول مسلم وابو داود بن رسول مسلم. طيب نعم. في هذا احمد بن ابي سعيد ابوه. نعم. نعم. يقول ابي يا احمد يا ابو الروح هذا ما يضر.